شيخنا حفظكم الله، نقول بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. وردنا سؤال من إخواننا في أمريكا، وبخاصة من أخينا الفاضل الدكتور محمد الجبالي رئيس جمعية القرآن والسنة، يقول فيه: فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يجوز لإمام أحد المساجد في أمريكا أن يصف مسجدا آخر بدأ بعد مسجده وفي نفس مدينته بأنه مسجد ضرار؟ وهل يجوز له أن يدعي أنه تحرم الصلاة في ذلك المسجد الثاني، وأن يعلن للناس أن الذين أقاموا المسجد الثاني منافقون؟ وهل يجوز أن يدعو على أصحاب المسجد الثاني بأن يلعنهم الله، علما بأن المسجد الأول يمتلئ وقت صلاة الجمعة، حتى إن بعض المصلين يصلون على الرصيف؟ كما نأمل منكم يا فضيلة الشيخ أن تقدموا نصيحة لهذا الإمام ولمن يؤيد أفعاله هذه، وكذلك نرجو أن تقدموا نصيحة لأصحاب المسجد الثاني وتوجيههم حول كيفية تصرفهم حيال هذا الإمام الذي يؤذيهم. بل إن هذا الإمام الذي هو إمام المسجد الأول يقاطع قاصدي المسجد الآخر، ويأمر أتباعه بمعاداتهم، ويعلن براءته ممن لا يستجيب له ذلك. وهل الوصف بمسجد الضرار وصف شرعي غيبي أم أنه غير ذلك؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نص الرسالة. أقول: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جوابا على ما جاء في السؤال الذي سمعته آنفا، ومن المعلوم أننا بعيدون عن الواقع في هذه المسألة في تلك البلاد النائية عن بلادنا مادة ومعنى، ولكن من المقرر عند العلماء بأن الفتوى على قدر النص، فنحن لما أشرت إليه آنفا من بعدنا عن تلك المشكلة القائمة بين أهل المسجدين الموصوفين آنفا، لا يسعنا إلا أن نجيب على ما سمعنا قراءته آنفا. فأقول: ولله تبارك وتعالى التوفيق. أولا، هذا الإمام في ظني أنه ليس إماما بالمعنى العلمي الواسع، أي إنه ليس عالما بالكتاب والسنة، أي بفقه الكتاب والسنة، بفقه الكتاب والسنة. ما أظنه عالما بشيء من ذلك إطلاقا، لما ذكر في السؤال من المبالغة في اتهام أهل المسجد الآخر ومبالغته في زجر الذين يصلون هناك والآخرين الذين يصلون لديه هو ويأمرهم بمقاطعة أهل المسجد الأول. ما أظن هذا عنده شيء من الفقه المشار إليه آنفا. كيف؟ ومن الآداب التي ثبتت في السنة وبخصوص إمام يأم طائفة من الأمة، أعني بذلك حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه الذي عرفت قصته مع ذلك الأنصاري الذي اقتدى بمعاذ ذات ليلة في صلاة العشاء، فلما افتتح قراءة سورة البقرة قطع الصلاة من ورائه وصلى ناحية من المسجد لوحده، ولما سلم معاذ رضي الله تعالى عنه وأخبر الخبر أخذ ينال منه، فلما بلغه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلما بلغ الأنصاري نيل معاذ بن جبل منه شكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل خلفه قول فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف معاذ بن جبل وقال له وهنا الشاهد: أفتان أنت يا معاذ بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من السور، إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه المريض والشيخ وذا الحاجة. انتهى الحديث. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أفاضل أصحابه عليه الصلاة والسلام بأن يترفق بمن يصلي خلفه، وعلى ذلك جاءت أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تأمر المسلم أن يترفق، أن يكون رفيقا حتى مع غير المسلم. وقصة عائشة رضي الله تعالى عنها مع ذلك اليهودي الذي لما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألقى عليه السلام الملغوم بالتعبير السوري والذي يوهم أنه ألقى سلام الإسلام وإنما هو ألقى سلام عدو الإسلام، حيث قال: السلام عليك، غمغمها وضيعها بين السلام وبين السام، فتنبه لها الرسول عليه السلام كما تنبه لها زوجه عائشة وهي من خلف الستار. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان رفيقا، وكما قال تعالى في القرآن الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك ما زاد على أن رد على ذلك اليهودي سلامه بقوله وعليك، أما السيدة عائشة وهي وراء الستارة فكادت أن تنفلق فلقتين من غضبها وغيرتها على زوجها، حيث قال: وعليكم اللعنة والسام والغضب إخوة القردة والخنازير. وجلس الرجل عند الرسول ما جلس ولما انصرف قال عليه السلام لها: ما هذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال؟ قال: ألم تسمعي ما قلت؟ يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أيضا عن عائشة لما سئلت عن خلقه عليه السلام قالت: كان خلقه القرآن، فقد كان كما وصفه الله عز وجل في الآية المعروفة: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن هذا الخلق الوقوف عند مثل قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن هو قال السام الجواب وعليكم، أما اللعن والغضب إخوة القردة والخنازير فهذا زيادة على المقابلة بالمثل. لذلك وعظها عليه السلام بعد أن لفت نظرها إلى أنه لم يخف عليه ما قال، وأنه أجابه في حدود الاعتدال. قال لها: يا عائشة، وهنا الشاهد بالنسبة للفرع مما جاء في السؤال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. هذا تأديب الرسول عليه الصلاة والسلام وتوجيهه لأم المؤمنين مع من؟ مع رجل من الألداء الكافرين أشداء. فما بالنا نحن معشر المسلمين، لا يكاد أحدنا يبلغه خطأ عن بعض المسلمين إلا ويبدأ بالشتم والسب واللعن، والرسول عليه السلام رفض ذلك من عائشة بالنسبة للملعونين بنص القرآن الكريم ألا وهم اليهود. فبالأولى والأحرى أنه يجب على هذا الإمام إمام المسجد الأول أن يترفق مع أولئك الذين بنوا المسجد الآخر، وأن يتأمل، وهذا ما يبدو لي مما جاء في السؤال في قوله تعالى المذكور في القرآن الكريم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فمسجد الضرار المذكور في القرآن لا يكون مسجد آخر من بعد ذلك المسجد مسجدا ضرارا إلا إذا تحقق فيه معنى الإضرار، معنى الضرار المذكور في هذه الآية، وهو تفريق جماعة المسلمين ومحاربة الله أي شريعة الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالآن مما جاء في هذا المسجد الأول أنه يضيق بالمصلين يوم الجمعة، وأنهم لضيق المسجد يصلي بعضهم على الرصيف. فإذا هذا المسجد الآخر ونحن من بعيد نفهم بأنه بني للحاجة، ونحن نفهم هذه الحاجة من الوصف الذي ذكر آنفا في المسجد الأول أنه يضيق بالمصلين يوم الجمعة فيصلي بعضهم في الرصيف. وثانيا جاء في تضاعيف السؤال أن تلك المدينة لم يكن فيها إلا المسجد الأول، فإذا وجد مسجد آخر في مدينة الله أعلم كم مساحتها كم سكانها، لكني أفهم من إطلاق اسم المدينة والإعراض عن لفظ القرية التي على الأقل في عصرنا هذا له دلالة خاصة، وإن كانت التعبير القرآني القرية تأتي بمعنى أشمل وعام من ذلك، فلا مانع إطلاقا أن يبنى مسجد آخر غير المسجد الأول ما دام أنه لا يوجد إلا هذا المسجد وفي هذه المدينة. ربما هذا الرجل الإمام في المسجد الأول متشبع ببعض الأفكار والآراء الفقهية المسجلة في بعض المذاهب الإسلامية والتي تقول بأنه لا يجوز الصلاة، صلاة الجمعة لا تجوز إلا في المسجد الجامع أي في المسجد الواحد. ونحن نقول لا شك أن الأصل في الشرع هو هذا، أي أن يكون في البلد مسجد جامع يتسع لكل المصلين في تلك القرية أو المدينة، هكذا كانت سنة، لأننا نعلم يقينا بأن الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن تقام إلا في مسجده عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يأتيه أهل عوالي المدينة أي القرى الصغيرة التي كانت يومئذ حول المدينة. فهذا يؤكد أن الأصل هو أن يكون في البلدة الواحدة مسجد جامع واحد، وهذا ما هذا كان ملحظ بعض العلماء وبعض أئمة المذاهب المشار إليها آنفا حينما قالوا لا تصح الجمعة إلا في المسجد الواحد، وبنوا على ذلك حكما أنه إذا تعددت صلاة الجمعة في البلد الواحد فالصلاة منها الصحيحة هي التي تقدمت على سائر الصلوات بتكبيرة الإحرام بالدخول في الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.